اللهم لك الحمد كما حمدك الحامدون وفوق ما حمدك الحامدون. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد بكل ذنب غفرته. لك الحمد بكل هم فرجته. لك الحمد بكل مريض شفيته. لك الحمد بكل عبد أعتقته. لك الحمد بكل خير أنزلته. لك الحمد الذي يرضيك عنا. لك الحمد الذي يرضيك عنا. لا إله إلا أنت تفعل ما تشاء. لا معقب لحكمك. لا راد لقضائك. لا مبدل لكلماتك. لا مبدل لكلماتك. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم صل على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وامنحنا ولا تمتحنا. اهدنا ويسر الهدى لنا. اهدنا ويسر الهدى لنا. نعوذ بك من الهم والحزن. نعوذ بك من العجز والكسل. نعوذ بك من الجبن والبخل. نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أرشدنا إليك. اللهم وجهنا إليك. اللهم دلنا عليك. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلهنا أشغلنا بك عن غيرك ولا تشغلنا بغيرك عنك. إلهنا لا تلهنا بأموالنا ولا أولادنا عن ذكرك. إلهنا اجعل لذة نفوسنا في طاعتك. اجعل راحة أرواحنا بين يديك وطمأنينة قلوبنا بذكرك. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا يا خيرا حافظا ويا أرحم الراحمين، احفظ أبناءنا من كل سوء، جنبهم قرناء السوء، أحيهم حياة طيبة، أنبتهم نباتا حسنا. إلهنا حسن أخلاقهم ووسع أرزاقهم وباعد بينهم وبين شرور الناس. اللهم أدبهم بأدب القرآن. اللهم خلقهم بخلق القرآن. اللهم حفظهم القرآن. اللهم فهمهم القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وفق طلاب العلم منهم والمبتعثين. اللهم حصن فروجهم. اللهم حصن فروجهم. اللهم يسر أمورهم واقض حوائجهم. اللهم سلمهم في أفكارهم وسلمهم في أخلاقهم. باعد بينهم وبين الفتن يا الله، باعد بينهم وبين الفتن يا الله. إلهنا إلهنا إلهنا ردهم سالمين في أفكارهم، سالمين في أخلاقهم، سالمين في أبدانهم، سالمين في دينهم، غانمين من دنياهم وآخرتهم يا رب العالمين. إلهنا إلهنا يا الله إلهنا يا الله، بلغنا بالصيام درجة المتقين، وبالقيام درجة العابدين، وبالقرآن درجة الذاكرين. إلهنا ما أضمأنا الأكباد إلا لك، ولا أخمصنا البطون إلا من أجلك. اللهم فاجزنا عن ظمأ النهار بشربة من حوض نبيك، اللهم اسقنا من حوضه الشريف، واسقنا من يده المباركة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا جميعا على الحوض، اللهم اجمعنا جميعا على الحوض، اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك. إلهنا اجمعنا بالصحابة الكرام، اجمعنا بالأنبياء والرسل، اللهم اجمعنا جميعا على حوض نبيك الكريم. إلهنا لا تجعل فينا ولا معنا مردودا عن الحوض يا أكرم الأكرمين. إلهنا إلهنا يا من جل جلاله، يا من جل جلاله، يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من تعالى جده، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك رحمت المذنبين وقبلت التائبين. لا إله إلا أنت دعوتنا لأن نتراحم وكنت بنا أرحم، دعوتنا لأن نتجاوز وكنت أنت المتجاوز، قلت وقولك الحق وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إلهنا نحب أن تغفر لنا فاغفر لنا، نحب أن تتجاوز عنا فتجاوز عنا، نحب أن تعفو عنا فاعف عنا. إلهنا أنت طمعتنا في فضلك فطمعنا، أنت رغبتنا فيما عندك فرغبنا. إلهنا نرغب مع العفو أن تبدل سيئاتنا حسنات، اللهم نرغب مع العفو أن تسترنا، اللهم ما اطلعت عليه وسترته عن خلقك، نسألك يا الله ألا تكشف سره وألا تهتك ستره، واجعل لنا تحت الستر عملا صالحا يا رب العالمين. إلهنا إلهنا أنت أرحم الراحمين، أنت أعظم المتجاوزين، أنت خير الغافرين، لا حد لجودك، لا ممسك لرحمتك، لا يحجب عنك حاجب، ولا يصد عنك صاد، ولا يصد عنك صاد، يا ذا الفضل والإحسان، يا من يفر إليه المسيئون. يعلمون يا من يفزع إليه المذنبون نفر إليك تائبين فاقبلنا ومستجيرين فلا تحرمنا ومستجيرين فلا تحرمنا إلهنا يا غياثنا يا راحمنا يا رازقنا يا مكرمنا يا ولي نعمتنا يا كاشف كربتنا يا مغيث لهفتنا يا مغيث لهفتنا ما من رحيم إلا وأنت أرحم ما من جواد إلا وأنت أجود ما من واسع إلا وأنت أوسع ما من كريم إلا وأنت أكرم جئناك متذللين جئناك متذللين وقفنا بين يديك ملحين نمرغ لك الأنوف نعفر لك الوجوه نحني لك الضلوع نحني لك الضلوع إلهنا إلهنا أنت أجود من سئل أنت أكرم من أعطى أنت أعظم من منح أنت أكرم من صفح إلهنا إلهنا ما ناداك عبد إلا أجبته ما استغاث بك ملهوف إلا غثته إلهنا إلهنا لا يعجزك ولا يتعاظمك ولا ينقصك أن تقول لأهل المسجد والحاضرين أعتقت رقابكم أجمعين اللهم أعتق رقابنا أجمعين اللهم أعتق رقابنا أجمعين لا تردنا إلا معتقين لا تصرفنا إلا مرحومين لا تصرفنا إلا مجبورين لا تصرفنا إلا مكرمين يا أكرم الأكرمين إلهنا إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا يا الله إلهنا يا الله إلهنا يا الله يا من بابه مفتوح وعطاؤه ممنوح وجوده يغدو ويروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلهنا ما خاب من دعاك بيا الله ما رد من دعاك بيا الله إلهنا ليس لنا رب سواك ندعوه بيا الله ليس لنا إله غيرك نرجوه بيا الله إلهنا يا الله يا الله أحلل علينا رضوانك أحلل علينا رضوانك ألق علينا محبة منك ألق علينا محبة منك إلهنا اجعلنا أهلا لمحبتك وأهلا لمودتك يا من له من البشر أهل وخاصة اجعلنا من أهلك وخاصتك يا الله إلهنا اجعلنا ممن تدافع عنهم يا الله وتحرسهم بعينك يا الله اجعلنا ممن إذا دعوك أجبتهم وإذا استنصروك نصرتهم وإذا استعانوا بك أعنتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا عليك بمن ظلمنا إلهنا من أراد ظلمنا وأذيتنا اللهم فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره اللهم اجعل بيننا وبينه حاجزا من عنايتك وحجابا من كلايتك فلا يصل إلينا بسوء يا رب العالمين إلهنا يا الله إلهنا يا الله أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك إلهنا أبرم لأهل الشام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك وينصر فيه أهل طاعتك اللهم ويذل فيه أهل معصيتك اللهم أذل الظلم والظالمين اللهم عليك بمن ظلم إخواننا في الشام يا رب العالمين أذهب ريحهم أذهب ريحهم أشبع الطير من أجسادهم اللهم احبسهم في جلودهم واحبسهم في ذواتهم اجعلهم يتمنون الموت فلا يلقونه يا قوي يا متين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.